أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة لسائر المسلمين عربا وعجما، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة بضم الهمزة وكسرها اسم لما يؤتسى به، أي يقتدى به ويعمل بمثل عمله. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، في العبادات، في المعاملات، في التصرفات، هذه من الأشياء التي يحرص عليها أي مؤمن يحب نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو يريد أن يقتدي به في حركاته، في تصرفاته، في أعماله، فيما كان يريد أن يعمله، فيما نوى أن يعمله ولم يقدر له ذلك كصيام تاسعاء. كل قول أو فعل أو هم بفعل، وحتى السكوت عن الشيء، سكوته إذا سكت، كلامه إذا تكلم، فعله إذا فعل، كل هذا مما يتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا جانب كبير، لأنه يشمل الدين كله، يعني هي السنة. ما هي؟ كل قول أو فعل أو هم بفعل. من ضمن الأمور التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعملها ويقوم بها الاحتياط، عمل الحساب للشيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام له تحسبات وله احتياطات، وهذا باب مهم من الأبواب، لأنه يقوم على النظرة البعيدة، يقوم على مراعاة الأشياء، يقوم على حساب المآلات، ما يمكن أن تؤول إليه الأمور. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحتاط لنفسه، يحتاط لعرضه، يحتاط لدينه، كذلك كان يحتاط للمسلمين، كان يحتاط. هذه الاحتياطات جانب مهم، وربما لا نجد الكثير من الكلام عنه، رغم أنه من الأمور النبوية الواضحة، كيف كان يتحسب للأشياء ويعمل لها حسابا ويحتاط لها، ويفعل شيئا حتى لا يقال كذا، ويفعل شيئا حتى لا يفهم كذا، ويقول تعليقا حتى لا يظن كذا. وهذا ما نحن بصدده في هذا الدرس إن شاء الله، يعني ما هي الاحتياطات النبوية أو الحسابات النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يتحسب للأمور، طبعا بدون تكلف، بدون وسوسة، بدون تحميل الأمر أكثر مما يحتمل. وهذا الفرق بين الاحتياطات الشرعية والاحتياطات الوساوسية. الاحتياطات الشرعية هذه نفهمها واضحة من يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله ومواقفه. فمثلا كان عليه الصلاة والسلام يحتاط في موضوع دفع الريبة عن النفس ودفع التهمة، ويبقى جانب العرض سليما، ونقاء السمعة. يا إخوان، مطلوب، يعني ينبغي على كل واحد منا أن يحرص على سمعته، سمعة أهله، سمعة عائلته، حتى سمعة مدرسته، سمعة شركته، سمعة جيرانه، سمعة الحي. السمعة هذه يعني من العرض، ومن استبرأ لدينه وعرضه هذا من أمور الإيمان، لأن هذه القضية فيها سلامة النفس، سلامة العرض أمام الناس، وبالذات لما يكون الإنسان قدوة. فلا بد من إيضاح أمور كثيرة ممكن ما يعني يحرص عليها كما يحرص لو كان شخصا مثلا من الأشخاص الذين ربما لا توجه إليهم كثير من الأنظار. فإذا حتى قضية الاحتياطات هذه تتفاوت بحسب حال الشخص، يعني يمكن إمام المسجد، المدرس، الطلاب، مدير المكان، الدائرة، يمكن ينبغي عليه أن يحتاط مثلا في السمعة المالية في أشياء أكثر من بقية الموظفين حتى يكون جانب العرض سليما، ما يتهم باختلاس، سرقة، كذلك ما يتهم الإنسان بفحش، ما يتهم بريبة. فمثلا حديث صفية بنت حرير رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني لأرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني حتى نسبها لأبيها تأكيدا. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما في داعي توضح، يعني ما يمكن نشك فيك، ما في داعي حتى تخبرنا من هي. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم، يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. رواه البخاري ومسلم. قال المهلب، هذا من شراح الحديث، من شراح البخاري، يعني في هذا الحديث من الفقه تجنب مواضع التهم. إذن لا تحط نفسك في موضع تهمة، لا تحط نفسك في موضع يظن فيك سوءا، لا تحط نفسك في موضع ريبة، لا تحط نفسك في موضع يمكن أن يقول الناس عنك شرا بسببه. هذه من الاحتياطات المهمة لعرض الإنسان. وبعض الناس الذين لا يحسنون التصرف يقعون في مطبات ويقعون في ورطات بسبب عدم حساب مثل هذه الأمور. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، السنة الحسنة لأمته أن يتمثلوا فعله في البعد عن التهم ومواقف الريب. وكذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله من الشراح: فيه من العلم استحباب أن يتحرز الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب، وأن يطلب الإنسان السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب. هذا في كتاب معالم السنن رحمه الله. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن التهمة لأنه معصوم، ومع ذلك قال: إنها صفية. فغيره مما ليس بمعصوم أولى بخوف التهمة وأولى بتوضيح موقفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ليسن للأمة من بعده هذا. وعن إبراهيم بن محمد الشافعي قال: كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر، فحدث ابن عيينة بحديث إنها صفية، فقال ابن عيينة للشافعي الجالس في المجلس: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ يعني أنا راوي، سفيان بن عيينة يروي، يقول أنا ألجأ إلى من هو أفقه مني في أبو الشافعي، ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال الشافعي رحمه الله: إن كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم إياه كفارا، وهذا يفعل المنافقون نفاق أكبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده. يعني بالتأكيد، بالتأكيد اللذان تكلم ما كان عندهم أي تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لو كان في تهمة كان كفر. طيب ليش وضح مع أنه ليس عندهما أي تهمة؟ ليش وضح؟ ليسن لمن بعده توضيح المواقف. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال: إذا كنتم هكذا فقولوا هكذا. هذا كلام الشافعي. حتى لا يظن بكم أحد السوء، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهم وهو أمين الله في أرضه. انتهى. قال ابن عيين رحمه الله: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه. وهذا في كتاب مناقب الشافعي لابن أبي حاتم رحمه الله. ينبغي للإنسان المسلم أن لا يعرض نفسه إلى أي شيء يظن به شرا، وأن يجنب نفسه مواقف التهم. فمثلا يعني لو قال واحد: يعني أنا أمارس رياضة المشي بالليل، وأنا أحيانا أمشي مع زوجتي، وأحيانا في مكان مهجور، نقول: لا تذهب إليه، لا يعني لا تتمشى في ذلك المكان مع هذه المرأة وهي زوجتك، لئلا تعرض نفسك للتهمة وأن يظن بك ظن السوء. في بعض الأماكن مثلا ما يدخلها إلا الفساق، فيجي واحد يقول: ليش ما أدخل أشوف حب استطلاع؟ نقول: ترى شوف، بس لو دخلت ورأك الناس داخلا أو رأوك خارجا ماذا سيظنون بك؟ هذه ما يدخلها أهل الحسبة للإنكار، ويدخل جماعة لا واحدا، لأن دخول واحد مريد. مثلا حتى لو أراد واحد يعني أن يدخل على بيت جاره، ربما يكون الجار غائب وما في إلا نساء، لأجل حريق، فينادي: يا أيها الناس حريق، يا جيران حريق. حتى لو جاء واحد رأى ما ينقل: والله شفت يدخل بيت جار وهو غائب. مثلا وربما يحتاج بعض إنسان يسعف في موقف إسعاف ونحو ذلك، يوضح حتى لا يظن به ظن سوء. ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. قال عمر رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. وقال الدقيق العيد: هذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص. لو كان هو عند نفسه معذور، لكن ترى الناس ربما لا يعرفون عذرك. قال: لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، فتح الباري. وبعض الناس يظن يقول: يعني بس هذه ما هو رياء، إني أنا يعني أراعي الناس وأفسر مواقفي. نقول: لا، هذا من الدين، استبرأ لدينه وعرضه، بل هو عمل صالح، بل النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فبعض الناس لو قال: أنا ما يهمني كلام الناس، ما يهمني إيش يقولوا عني، خلي يقول أنا ما دام بيني وبين نفسي إنه هذه صح. لا، الشرع ليس هكذا، الشرع يراعي كلام الناس ويراعي سمعة الإنسان، وأن يكون الصفحة بيضاء ناصعة، وسد ذريعة الشر مطلوبة. ليش الواحد يضع نفسه في موضع تهمة؟ وقد وصل الجهل ببعض المنحرفين، الطرق المنحرفة البدعية، بعض أهل البدع أنهم يقولون: نحن نتقرب إلى الله بوضع أنفسنا في التهمة حتى الناس يتكلموا في عرضنا حتى نأخذ أجر. شوف اللفة المنحرفة هذه، هذا خلاف الدين، هذا خلاف الشرع. الشرع قال: روح حط نفسك مكان التهمة حتى الناس يتكلموا عليك تأخذ أجر. ما شاء الله، ما عندك باب أجر ثاني غير توريط البشر، وتضع نفسك موضع التهمة وتخالف الشرع بوضع نفسك موضع التهمة. روح يا أخي سبح، روح سبح، أحسن لك من الأفكار هذه الرديئة. وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي إغلاق منافذ الشر وإماتة الشر ووأد الشر قدر المستطاع، وأد الفتنة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني في تصرفاته حريصا على يعني إذا استطاع أن يغلق الباب في وجه شر أو إثارة موضوع إثارة مؤذية أغلقه. فلما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الملكان بالسحر، وأرسل علي رضي الله عنه ليستخرج السحر، وسئل: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين، يعني من القبح، من قبح المنظر. فقلت، تقول عائشة استخرجته، خلصنا أهم شيء، خلص، لأنه هذا كان له تأثير على أهله، السحر النبي صلى الله عليه وسلم كان له تأثير على أهله أيضا. فقال لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، ثم دفنت البئر. رواه البخاري. ولمسلم قال قالت عائشة يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. طيب، طبعا لو واحد قال يعني اكتشفنا أن فلان مسحور واكتشفنا السحر، إيش نفعل؟ يقول استخرجوه وأحرقوه، استخرجوه، تعصنوا بالمعوذات، أحرقوه. هذه عائشة قالت استخرجته أحرقته، فمعنى أنه هذا هو التصرف، ليش؟ التصرف مع السحر. لكن هو عليه الصلاة والسلام ما استخرجه ولا أحرقه، لكن الله عافاه وشفاه، وما احتاج في شفائه إلى إحراق السحر ولا إلى استخراجه. حصل المقصود ولا لا؟ حصل. طيب ليش ما استخرجه؟ سؤال، ليش ما استخرجه؟ ليش ما استخرجه؟ لا يفتح على الناس باب، كره أن يثير على الناس شرا. هو قال، قال عليه الصلاة والسلام وكرهت أن أثير على الناس شرا. كيف يعني أثير على الناس شرا؟ الآن يعلق ابن القيم رحمه الله على الحديث يقول أي هل، يعني تقول عائشة هل أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه ويعرفوا سبب هذه المصيبة التي حصلت؟ فأخبرها أني لو فعلت ذلك واستخرجت السحر وأريته للمسلمين ماذا كانوا سيفعلون؟ يثورون على المتهم وربما ذبحوه، فيقوم قومه فينتصرون له ويقتلون القتلة، وتقع بين المسلمين مصيبة، اشتباك، يصير فيها مقتلة. فقال كرهت أن أثير على الناس شرا، المهم الله شفاني ودفن البئر، دفنت وانتهينا خلاص. إذن إذا استطعنا أن يعني نصل للمقصود بدون إثارة وبدون ما نسبب فتنة بين الناس، شوف قارنوا هذا بين هذا يا إخواني، بين هذا التصرف النبوي وبين بعض الناس الذين يذهبون إلى بعض الرقاة المزيفين، لا علم ولا فقه ولا نظر للعواقب ولا، فيجي هذاك يقرأ عليه يقول مسحور، مسحور، يمكن هو ما هو مسحور، يمكن عين، يمكن مرض نفسي، يمكن مرض جسدي، مسحور. والذي سحرك واحد من اللي حواليك، أيوه يلا هذه تمهيد يلا، وهذا الواحد امرأة، يلا اشتغل الرادار الحين، وهذه أم زوجتك، تبغاني أعلمك مين؟ أيه أعلم، أم زوجتك، يمكن أم زوجته بريئة وما سوت ولا شيء. هذول الآن مو مش يثيرون على الناس شرا، يخترعون الشر، يخترعون الشر، وهذه مصيبة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام وصل، حصل المقصود خلاص انتهينا. وقد قال القرطبي رحمه الله كما نقل عنه ابن حجر ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، لأنه في قبائل، في أوس وخزرج توهم طالعين من يعني مقتلة بينهم عنيفة، يلا إذا جيت اتهمت واحد من قام الخزرج قام فردوا، وقد فعل المنافقون ذلك، يعني استطاعوا الإثارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الاحتياطات والتحسبات التي يعني يحسبها ويتحسب لها قضية مثلا أن لا يفعل فعلا يفهم منه الفرض والواجب والشيء ما هو فرض أو واجب، أو أن الله يفرضه على المسلمين بسبب مواظبته عليه مثلا. فكان عنده قضية رفع الحرج والمشقة عن المسلمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه كانت قضية أساسية. والله سبحانه وتعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وهو حريص علينا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فتقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، متفق عليه، كان هو يحب مثل المستحبات يواظب، ممكن يواظب عليها، بس أحيانا كان يترك المستحب أحيانا. لماذا؟ خشية أن يفرض على الناس: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن يمكن يفهم الأمر الوجوب، وبعدين الناس مو دائما تجد أسوكة فيقعوا في الحرج ويأثموا، وتحصيلها قد يشق عليهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته يصلي العشاء في أول الوقت غالبا، لكن مرة أخر لبيان الأفضلية، ذات ليلة أخر الصلاة حتى اشتد الظلام، حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد من الانتظار، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها، يعني الوقت الأفضل، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه البخاري ومسلم. إذن كان يراعي هذه المسألة. وقال عليه الصلاة والسلام معللا سبب عدم خروجه في كل السرايا والغزوات والبعوث والجيوش، ما كان يطلع فيها كلها، قال: والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم. يعني إذا خرجت الناس كلها ستخرج، إذا دائما خرج الناس كلها ستخرج، وما عندنا قدرة نحمل كل الناس، ولا عندنا دواب وعتاد يسع كل المسلمين. قال: ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. لو كل مرة طلعت هم ما عندهم قدرة يطلعوا، إيش راح يصير فيهم؟ خلاص يعني يصير عندهم حرج، ألم نفسي، يحبون نبيهم ولا يستطيعون الخروج معه دائما. ترك صلاة التراويح مع فضلها جماعة، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لما صلى ثلاث ليال في المسجد، وكل مرة الناس يزيدون، وفي المرة الرابعة عجز المسجد عن أهله وما طلع إلى صلاة الصبح وهم ينتظرون، فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، من عارف أنكم تنتظرون، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، رواه البخاري ومسلم. فهذا في مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم. فكل واحد تبوأ مكان يعني فيه نوع سلطة، أب، مدير، ينبغي عليه أن يراعي هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقاوم يعني نزعات التشديد، فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. خلاص، وما كان ربك نسيا، ما دام سكت عن أشياء معناها السكوت مقصود. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، كان عليه الصلاة والسلام يحب ما خف على الناس، رواه أحمد. فمثلا الإبراد في صلاة الظهر، ليش؟ في الصيف يحب ما خف على الناس. وقال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا، رواه مسلم. وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين لاختار أيسرهما، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس ما لم يكن إثما. بعض الناس اليوم إما أنه يلزم التشديد ويوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم، أو يفرط ويقول الدين يسر، ويفعل المحرم ويقول الدين يسر، ويترك الواجب ويقول الدين يسر. بس هذا ليس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام قال عن أشياء معينة سئل عنها في يوم معين في مناسبة معينة افعل ولا حرج، فيجي واحد يطردها كل شيء خلاص. لو جاك واحد قال ما تركت طواف الوداع، لا حرج. ما رميت، لا حرج. ما وقفت بمزدلفة، لا حرج. ما باقيش خلاص، يقول عرفة ما في طواف ولا سعي، خلاص ضاع الدين. لأن الناس يعرف لا حرج، بس ما يعرف هذه لا حرج قيلت في أي مناسبة. افعل ولا حرج قيلت في أي مناسبة، إيه؟ وما قال اترك ولا حرج. والحين بعض الناس يقول اترك ولا حرج، وقال افعل في تقديم وتأخير في أعمال معينة. ما مثلا واحد قال والله أنا سأقدم مزدلفة على عرفة، سأقدم طواف الوداع على مزدلفة، في ترتيب معين لازم تمشي عليه. لكن في أمور معينة، وهذا يوم العاشر أعماله يوم زحام، أشد يوم يوم العاشر، أعمال يوم عشرة يعني فيها الأعمال الحج الأساسية، رمي وطواف وسعي وحلق ونحر. طيب هذه قال فيها افعل ولا حرج، ما قال افعل ولا حرج على أي شيء. طيب إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، قارن بينه وبين قضية لو يعني هممت لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف الأقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هل هو يعني رخص في ترك صلاة الجماعة يعني بدون سبب؟ لا، لكن لما صلى بهم الجماعة والمرأة صاح ولدها اختصر الصلاة. وأمر معاذا أن يخفف، لكن كلمة يخفف بعض الناس يصر على أن لا يفهمها. يا أخي كان معاذ يقرأ فيهم بالبقرة، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه ويصلي بهم ويطول. طيب فالناس ما تتحمل، وجايين من أعمال ومزارع، شغل كان شغلهم زراعة من الصباح إلى المغرب، تعبانين. يصل واحد تعبان فقال من صلى بنفسه يخف. وبعدين ترى أنت تراعي مثلا خلفك شباب كبار صغار، هو إمام مسجد حي، يعني موقف سبحان الله من المواقف اللي سكن طلاب الجامعة مسجد سكن طلاب الجامعة خاص بالطلاب، قام الإمام وقرأ صلاة العشاء في الركعة الأولى فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى آخر السورة، ركعة الثانية والضحى والليل إذا سجد، جاءوا اثنين بعد الصلاة. من أما بالناس فليخفف، أنت طولت علينا وطولت، أنت ليش تطولك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وين التخفيف، لماذا؟ ما يا أخي أول شيء أنتوا شباب، ما أنتوا عجل كبار في السن ولا مرضى ولا عجزة ولا. ثانيا يعني أنا إيش قرأت عليكم؟ إيش قرأت عليكم؟ بقرة وآل عمران؟ إيش حتى يعني قاف والحجرات؟ إيش الإسراء والكهف؟ إيش قرأت عليكم؟ تبارك وسورة نون عم والمرسلات مرسلات وعم إيش قرأت عليكم؟ فإذا جاءت الطامة والضحى وإذا اثنين شباب هل طولت علينا خالفت السنة أنت؟ فالناس سبحان الله بعضهم عندهم ولع بالكسل، وهو ممكن يحضر فيلم ساعة ونصف هذه عادي، ولو قدر أنه لازم يقف في طابور خبز ساعة عادي، وإذا جاءت الطامة وعلى الضحى ولا إذا سجى عمل يبغى يسوي طامة. ولذلك لازم يكون التيسير ولا حرج في مكانها الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أيسر الأمور، وكان لئما بعد النبي عليه الصلاة والسلام يشاورون من معهم من العلماء للأخذ بأسهل الأمور، فإذا وجدت سنة لزموها لزموها. فمثلا ابن عباس رضي الله عنه لما رأى المطر متواصلا وغزيرا يوم الجمعة وخشي على الناس الانزلاق في الطين والوضع صار وضع يعني مأساوي، قال للمؤذن إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، فكأن الناس تنكروا ذلك. قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض، رواه البخاري ومسلم. يعني لو شئت تركت المؤذن يقول حي على الصلاة وأنتم عليكم أن تبادروا بالمجيء فتقعون في مشقة، لأنه ما لكم طريق إلى المسجد إلا طين تغوصون فيه، هذا الواقع. لكن لو كانت الطرق مسفلتة والناس عندها سيارات وما في حول المسجد لا طين ولا ولو كان فيه يعني شيء بسيط وقد وضعوا له خشبا ومشت الأمور ووضعوا يعني جسرا ومشت الأمور، لكن لو كان يعني في بعض الأحوال يصير المطر غزير جدا جدا وما في لا رصيف ولا طريق ممهد ولا ولا، وكل ما حول المسجد محاصر بالطين والزلق وعن ماذا يسقط وهذا يقع في يعني خلص يصير في شيوة. مثل الآن نسأل الله أن يفرج عن إخواننا بالشام، المساجد يوم الجمعة تحت القصف، أنتم لا ترون يعني حتى أثناء صلاة الجمعة يقصفون، يعني يموت الخطيب على المنبر، يقتل الخطيب على المنبر، يقتل الناس. مثل الحالة هذه إذا صار في قصف يقول المؤذن صلوا في بيوتكم، وإذا ما في شيء الوضع آمن حي على الصلاة. الفقه أنك تأتي بالرخصة في الموضع الصحيح، والتشديد أنه يكون في رخصة صحيحة وما تأتي بها، والانفلات أنه يكون ما في رخصة وتترخص، طرفان ووسط. وأبو حمزة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصوم في السفر فقال يسر وعسر، يعني الإفطار يسر والصيام عسر، فخذ بيسر الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي كان يراعيها ويعمل حسابها مراعاة طبائع الناس، ما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر، و هذه الصفات البشرية متفاوتة عند الناس. قال بينما أبو هريرة بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر من ذهب فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، هذا لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، ما دخلت، وفي امرأة عنده ما جيت ولا اقتربت ولا دخلت، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ رواه البخاري. ما نظر لجارية معنا رؤية منامية، والمنام غير الحقيقة، وأحكام الجنة غير أحكام الدنيا. واليوم الآخر وضع مختلف، ألا ترى أن الناس يوم القيامة يأتون عراة؟ لكن في أحد يستطيع ويتجرأ وعنده أصلا فرصة أن ينظر إلى عورة الآخر؟ الأمر أدهى من أن يستطيع ذلك. قال المهلب رحمه الله في التعليق على الحديث: فيه دليل على الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل القصر حين ذكر غيرة عمر، وقد علم عليه الصلاة والسلام أنه لا يغار عليه، لكن أراد أن يأتي ما يعلم أنه أو ما يعلم أنه يوافق عمر أدبا منه عليه الصلاة والسلام. وقال العراقي رحمه الله في تعليقه على الحديث: فيه مراعاة الناس، معاملة الناس على قدر أخلاقهم وما فطروا عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف غيرة عمر لم يدخل منزله في غيبته، وإن علم منه أنه يأمنه على الدين والدنيا والآخرة، ولذلك قال لعمر: ما كنت لأغار عليك، يعني لو في غيره كان على غيرك، أما أنت أنا ما أغار، لا يمكن أن تريد شرا ولا تهم ولا ريبة ولا ما. في موقف آخر نجد النبي عليه الصلاة والسلام راعى نفسية واحد، أحيانا مثل حديث العهد بالإسلام قد يكون فيه شيء من الأنفة، وأحيانا قد يكون سيد قومه ويحتاج إلى مداراة، وأحيانا قد يكون في خلقه شيء من العسارة والشدة والنفرة. فعن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية، جمع قباء، من ديباج مزررة بالذهب. طبعا لو واحد قال الآن هذه قضية ذهب ولباس كيف، نقول إما أن تكون قصة قبل التحريم، أو أعطاه إياها لينتفع بها لا ليلبسها أو ليعطيها بعض النساء من أهل بيته، حتى ما يرد علينا موضوع لباس الذهب. فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، وبعض اللي كان يهدون من الكفار يهدون النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعني طبعا عندهم مراعاة لهذه أحكام الذهب في اللباس. فجاءته أقبية من ديباج، يعني حرير مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدة لرجل اسمه مخرمة بن نوفل. فجاء هذا الرجل ومعه ابنه المسور ابن مخرمة بن نوفل، الأب والابن، فقام على الباب، على باب النبي عليه الصلاة والسلام. من الراوي الآن؟ عبد الله بن أبي مليكة. طيب إيش قال مخرمة؟ ماذا قال مخرمة بن نوفل؟ ادعوه لي. فأعظمت ذلك، إيش ادعوه لي؟ إيش ادعوه لي؟ وين الأدب يعني؟ لكن حديث العهد بالإسلام والذي في خلقه شيء يحصل منه، فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني إنه ليس بجبار، ما عنده بروتوكولات. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته هو بالداخل، فأخذ قباء، هذا اللي كان أصلا معمول حسابه ومجهز سلفا، فتلقاه به، طلع وهذا بيده، يعني هذا بيده، واستقبله بأزراره تلمع تلمع تشع، فقال: يا أبا المسور، خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك فأعطاه إياه. قال الراوي وكان في خلقه شدة. رواه البخاري. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس، وكان يتحسب للمواقف، وكان يجهز أشياء سلفا لما في ذلك من الأثر الحسن على نفوس بعض الناس في تأليف قلوبهم. طيب، موقف آخر في مراعاة أحوال الأشخاص، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مضطجعا في بيت عائشة رضي الله عنها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، ولذلك الحديث ما هو صريح، هو صحيح لكن ما هو صريح في أن الفخذ ليس بعورة. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال ما غطى ساقيه، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل وتحدث فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي رواية إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته، يعني يجي شو استأذن يمشي يرجع. طيب، وموقفه مع أبي سفيان لما قالوا إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي عواطف ومشاعر الأمومة كما قلنا، فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتن أمه إذا سمع بكاء الصبي، مع أنه كان يريد إطارة الصلاة. لما أمر بصناعة الطعام لأهل الميت لأنه أتاهم من يحزنهم، ما عندهم وقت، أنه يمكن يكون في البيت أطفال عندهم ما في وقت يطبخوا لهم، المصيبة أشغلتهم فيصنع طعام من أجلهم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحتاط ويراعي. أيضا أو سادسا من الجوانب التي كان عليه الصلاة والسلام يحتاط لها مراعاة أو المحافظة على الصورة الحسنة للمجتمع المسلم، مراعاة المحافظة على الصورة الحسنة للمجتمع المسلم، يعني كنتم خير أمة أهلت الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك حث على ستر المسلمين، يعني لما الواحد يقع في شيء يستر، من ستر مسلما ستره الله، لا يفضح. طبعا لو كان فاجرا منافقا مجاهرا هذا يمكن من ردعه فضحه، لكن الأحوال العادية المسلم العادي اللي يفعل المعصية إذا فعلها وهو إيش في ستر يخفيها، يعني هذا لو واحد اكتشف أو كشف وقع عليه فجأة ماذا يفعل؟ يطلع الجوال يصور على طول، يروح على تويتر رأيته قبل قليل. هو يا إخوان هذه شوف مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ما فيها ستر عورات المسلمين، فيها كشف عورات المسلمين، وعلى طول صور أنشر أنشر مدري إيش أنشر تأثم. طيب هو أنت الآن يعني هل هذا منافق من المصلحة الشرعية فضحه؟ هل هذا مجاهر يراد أن تقوم عليه الألسن و يعني تردعه؟ هذا يا أخي مسلم مستور أصلا يمكن ما هو معروف المعصية زلة زلة، وخصوصا إذا كان مثلا صاحب هيئة، يعني مثلا أب هو عمل معصية سرا تفضح بين أولاده، إمام مسجد سوى معصية سرا تفضح بين المصلين، أي شيء يعني جده قد تقع به، وقد يقع الواحد في معصية. فاجتهد أن تستر المسلمين، لأن ستر المسلمين سمعة المسلمين. شوف لما تنشر الأشياء من يستغلها؟ أعداؤنا من اليهود والنصارى وغيرهم، ويقول شوف أنت المسلمين عندك تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الإسلام، هذا الدين، تبغون ندخل في دين هذا وضع أهله؟ ليش؟ لأنه طلعت الأشياء. طبعا مع الأسف بعض الأشياء تطلع بمجاهرين، ولا بد تقول والله هذا يتحمل الشخص وليس الإسلام، في فرق بين الإسلام والمسلم العاصي، لا تحمل معصيته على دينه، دينه يحرم عليه هذا وينهاه بس هو عصى خلاص، يعني لا بد توضح القضية. لكن أساسا ما هو موقفنا من معصية فعلت سرا؟ أن نسترها، ما نفضحه. من ستر مسلما ستره الله. والله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يدخل فيهم الذين يعطون صفات الفاحشة بالتفصيل والتفصيلات الفاحشة ويكتبونها اليوم، وخرجوا من هنا وفعلوا من هنا وأخذها وبعدين سووا كذا وسووا وفعلوا، هذا إيش مع إيش هذا ما من سلبياته؟ يهون المعصية في النفوس، يصير الناس خلاص ما تكترث بالمعاصي، وإنه فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل وأنا واحد منهم وأنا واحد مثلهم، فخلاص يعني هدمنا الحواجز النفسية، ما عادت القضية يعني ذات أثر كبير، خلاص شاعت. من اللي أشاعها؟ ممكن يكون أحيانا الناس ما هم من الكفار والمنافقين، لكن واحد سيء تصرف ما عنده حكمة، ما يفقه الدين في قضية ستر عورات المسلمين، وأنه هذه الأخبار لو انتشرت وكثرت حطمنا الحواجز النفسية بين الناس والمعصية، خلاص صار الناس يعني يقتحموها، يقول كله أنا واحد واحد من هؤلاء، أنا واحد من هؤلاء. قال ابن عاشور رحمه الله: لشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية، فإنه مما يمنع الناس عن المفاسد كراهتهم سوء سمعتها، فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش دب إلى النفوس التهاون بها، فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها، وبمقدار تكررها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة. هذا الكلام قال الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير تعليقا على قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن وحتى قصة ماعز، وحتى يعني في قضية الستر، الستر اللي كيف هو الأولى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أيضا من جانب آخر على أن يحسب للمسلمين حساب في قوتهم، فلماذا حث على التبختر بين الصفين، وأنه هذه مش يبغضها الله إلا في هذا الموطن؟ لماذا أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط حتى لا تقول قريش وهنتهم حمى يثرب وغدا نغير عليهم وهذا الأمرهم صار أمر سهل؟ لا، ولذلك لما صار في رمل قريش طلعت للجبل حتى لا تخالطهم حمية وأنفة مذمومة، لكن لما رأوهم يرملون قالوا يعني زعمتم هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. طيب، فإذا بالإضافة إلى قضية ستر العورات، يعني ستر الصورة السلبية، ما هو المقابل؟ إشاعة السمعة الحسنة. وعكس الصورة الإيجابية للخارج، صورة إيجابية حسنة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بينما أمر هناك بالرمل والتبختر بين الصفين، حث عليه، وكذلك فإن هذا الإظهار للقوة لقوة المؤمنين فيه هيبة، يصير فيه هيبة في نفوس الكفار، فيه هيبة. وفكرة الاستعراضات العسكرية أصلا هذه، اللي هي أن يرى الناس، أن يرى العدو هيبة للمسلمين. ولذلك قال ابن حجر: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. إذن لأن هذه ما هي مفاخرة مسلم على مسلم، لا، هذا تباهي أمام العدو ليكون للمسلمين هيبة. وعند اللقاء الفعلي يكون المسلمون صابرين صادقين، لكن نجد أن الصور الحسنة هذه مهمة في الدعوة، لأن هذه سمعة. والآن يعني الذين يسمعون عن المسلمين سماعا حسنا، كثير من الناس لماذا أسلموا؟ لأنهم سمعوا كلاما حسنا أو شيئا حسنا عن الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. طيب، هذه قضية يعني السمعة قد تكون أحيانا مزيفة، ومع الأسف تظهر وتنكشف، وإذا انكشفت ماذا يحدث؟ انهيار للصورة. ولذلك يعني قالوا إن يعني رجلا من الكرد كان يعني له شأن، قصة ذكرها أحمد شوقي في الهمشري، قال: يحكون أن رجلا كردية كان عظيم الجسم همشرية، وكان يلقي الرعب في القلوب بكثرة السلاح في الجيوب، ويفزع اليهود والنصارى، ويرعب الكبار والصغار، وكلما مر هناك وهنا يصيح بالناس: أنا أنا أنا. نما حديثه إلى صبي صغير جسم بطل قوي، لا يعرف الناس له الفتوة، وليس ممن يدعون القوة. فقال للقوم: سأدريكم به فتعلمون صدقه من كذبه. وسار نحو الهمشري في عجل، والناس مما سيكون في وجل، ومد نحوه يمينا قاسية بضربة كادت تكون القاضية، فلم يحرك ساكنا ولا ارتبك، ولا انتهى عن زعمه ولا ترك، بل قال للغالب قولا لينا: الآن صرنا اثنين، أنت وأنا. طيب، من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها قضية ماذا سيقول الناس عن الإسلام. في مسألة قتل عبد الله بن أبي، لما رفض قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن عبد الله بن أبي محسوب في الظاهر على من؟ على المسلمين. القبائل في خارج المدينة وفي الأماكن الأخرى في جزيرة العرب تظن أن عبد الله بن أبي واحد من المسلمين، بدون أي سبب ظاهر يفاجئون بخبر قتله، ماذا ستكون النتيجة؟ يقولون إذا دخلنا ما احنا خالصين، وإذا ما دخلنا ما احنا خالصين، يعني لو ما دخلنا في الدين ما خلص، وإذا دخلنا ما خلصنا، يعني خلص خلينا في مكاننا أحسن. وما هو فقط عبد الله بن عبد الله بن أبي، حتى الذي قال اعدل اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. إيش يعني اتهام هذا؟ يعني هذه ردة وكفر ما فيها نقاش. قال عمر دعني أقتل هذا المنافق. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لأن هذا الرجل في الظاهر محسوب على المسلمين. وبعدين هذا وين جاء؟ هذا كان مع جاء من صرف النبي عليه الصلاة والسلام من حنين، هذا في معركة محسوب على الجيش المسلم. وكذلك وسع النبي عليه الصلاة والسلام بحلمه هؤلاء، لماذا ما هدم الكعبة ونزل مستواها للأرض وجعل الباب على الأرض يدخل أي واحد بدون سلم، وما أدخل الحجر مع أنه من الكعبة؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ ما كان الناس مهيئين لها؟ وقريش ماذا ستقول؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. إذن قضية الاهتمام بالرأي العام مهمة. قال شيخ الإسلام: فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عند أفضل الأمرين، اللي هو إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، تكميل البناء، للإيش؟ للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام، لما في ذلك من التنفير لهم. يعني هذا هو بيت، هكذا وضعوا عندهم، هكذا لما بنوه صح ما وجدوا نفقة كاملة، وضعوا الحجر هذا حدود لبقية الكعبة، لبقية الكعبة. ولذلك لو واحد قال هل الأمنية النبوية أنه جعلت كذا كذا وله جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، وأنه من شاء أن يصلي فيها دخل وصلى، هل تحققت هذه الأمنية النبوية؟ قال شيخنا محمد بن صالح الثاني رحمه الله: وهذه الأمنية النبوية لعلها تحققت بوجود المسافة اليوم في الحجر بينه وبين الكعبة، فهناك باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، ومن صلى في الحجر صلى في الكعبة، صلى في الكعبة. طيب، كذلك مراعاة الأعراف. وحتى كان عليه الصلاة والسلام مثلا أقوام معينين عندهم عرف معين، طريقة معينة، وما هي حرام يراعيها حتى لو كانوا كفارا. فمثلا جاء في حديث أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، أن طريقة هؤلاء ملوك فارس والروم، ملوك الأرض، ما يجي كتاب مفتوح كذا، يعني لازم يكون الكتاب الرسالة مختومة. فاتخذ ولها ختم، لها ختم، لها ختم، ما يجي كذا بدون ختم. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقشه محمد رسول الله. طبعا محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر، رواه البخاري ومسلم. لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، طبعا انتشر. صار بعده ختم كتب السلطان والقضاء والحكام سنة متبعة، فإذا راعى النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الختم. لما جاء رسول مسيلمة الكذاب، هذا على دين مسيلمة، وقال وصرح المبعوثان بأنهما على دين مسيلمة، قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. إذن راعى العرف هذا. طيب، مراعاة العوائد الاجتماعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، كان ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، لكن أي لهو؟ اللهو المباح. ما هو؟ الإنشاد في العرس، الإنشاد في العرس. طيب، كان عليه الصلاة والسلام اللهم أن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، هو يقولها ويجيبونه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إنشاد الشعر في العمل. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يراعي الكفء في تولية المنصب، ولذلك ولا أسامة ولا زيدا ولا أمر أسامة بن زيد، وكان قد أمر زيدا في جيش مؤتة، وقال: ويم الله إن كان لخليقا للإمرة، يعني مؤهل للإمرة. فإذا مضت السنة أن يولى الأنفع للمسلمين. طبعا اعتبار المآلات والعواقب نجدها واضحة في بيعة العقبة الثانية، لما استأذن بعض المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إيش رأيك نغير على أهل مكة بأسيافنا؟ فلم يأذن لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يوجد قوة للمسلمين تحسم، ولو أغاروا ماذا سيحدث؟ لو أنشب المسلمون معركة ولا يستطيعون حسمها ماذا سيحدث؟ استئصال، خلاص استئصال. ممكن كل واحد يقتل عشرة ثم يقتل، لكن ينتهي عدد المسلمين وما انتهى الكفار، فما الفائدة؟ هذه مراعاة عواقب، هذه مراعاة ما سيؤول إليه الأمر. صلح الحديبية بشروطه التي ظاهرها الإجحاف، لكن في الحقيقة كانت إيش؟ خيرا للمسلمين، وعواقبها كانت خيرا للمسلمين. وإذا يعني كان في واحد من يعني أهل المسلمين في المدينة ارتد ولحق بمكة ما يرجعوا، طيب خلصوا منه، يعني ما كانت شرا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ترك الدعاء على من آذاه من المشركين طمعا في إسلامهم، كان يراعي يعني لعل الله يخرج من أصلاب من يعبد الله، لعل الله يخرج من أصلاب من يعبد الله. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يشيع التفاؤل حتى يبقى عند المسلمين، تبقى روح العمل قائمة، تبقى الإيجابية قائمة. وكان يقول: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وكان عنده التبشير وليس التنفير لأجل هذا المعنى، وحتى تبقى روح التفاؤل قائمة فيكون الإقدام. ترى النفس إذا تشاءمت ما تقدم، وإذا الواحد كان يظن أنه سيهزم لا يقدم. فهذا من ضمن ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي ضمن ما يراعي مسألة إقالة العثرات لمن كان له وجاهة أو مكانة، ومثل وكذلك إكرامه في المنزلة، مثل قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه، هذا قال ابن حجر في إكرام أهل الفضل. كذلك لما دخل عدي بن حاتم ناوله وسادة من أدم محشوة ليفا، وكان يأمر بإكرام الوفد، لأن الوفد إذا رجعوا ونقلوا الكرم تأثر من معهم من قومهم بذلك. وقوله أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، هؤلاء ذوي الأقدار بين الناس، فلا يؤخذ بكل هفوة وزلة، لكن حدود الله ما في شفاعة ولا يقترب منها. كان عليه الصلاة والسلام يراعي البدائل، لأنه لو ما رعيت البديل ما الذي سيحدث؟ خلاص الناس يحسون بالتضييق، إنه محرومين، نحن محرومون، نحن محرومون. لكن لما تأتيهم بالبديل خلاص أوجدت لهم الحل، رأوا المسألة فيها سعة، أحسوا بالفسحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في الكتاب الذي نزل عليه الله عز وجل علمنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه بدل هذه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ولهم يومان يلعبون فيهما، كان لهم يومان، قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فإذا الله جاء أهل المدينة بعيدين، بدلا من يومي اللعب صار فيه يومين، لكن فيهما عبادة وذكر وتكبير وصلاة عيد واجتماع المسلمين والخير والبركة. طيب، وبالإضافة إلى ذلك وسع على الأولاد، وحتى أبيح ضرب الدف للنساء في العيد، مع أن الدف من المعازف والمعازف ممنوعة أصلا، لكن أبيحت للنساء في الأعياد. إذن صار في هناك بدائل. وكذلك لما قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب، لأنه كان عند الجاهلية طبعا اعتقاد في العلاقة بين الخمر وبين الكرم، أنه تجعله سخيا، فلا، هذا الكرم هذا معدن، هذا قلب المؤمن. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست، هذه عبارة ألطف. لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وهكذا إذا حرمت الشريعة شيئا عوضت بأشياء، ما حرم علينا إلا كل خبيث وضار ربنا سبحانه، ولكن كم أباح لنا في المقابل؟ إذا حرم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، كم أباح لنا في الحبوب والثمار والخضار والفواكه والأشربة والأطعمة، كم أباح لنا. من فقه المفتي أنه إذا سأله المستفتي عن شيء محرم يرشده للبديل، يقول شوف أنت الآن يعني هذه معاملة محرمة فيها ربا، هذه معاملة محرمة لأن فيها غرر، هذه معاملة محرمة لأن فيها جهالة، لكن شوف يوجد بديل، اعمل الشيء التالي، ويدله عليه. يعني أحيانا يكون مثلا بيع السلم حلا لمشكلة عند تاجر بياع، فيقول له شوف أنت يعني ما عندك السلعة وتبغى تبيع ويكون عندك حركة في تجارتك والسلعة ما هي عندك، بدل ما يصير عندك بيع الكالئ بالكالئ تسوي عقد لا ثمن ولا سلعة، الشرع أباح بيع السلم، أن تستلم الثمن كاملا في أشياء منضبطة موصوفة في الذمة، موعد تسليم إلى آخره. ترى هذا بديل شرعي. بدل ما تقترض بالربا، أنت الآن عندك أرض وتريد أنك تمويل لتعميرها، بدل ما تروح تأخذ قرضا ربويا من البنك، في صندوق عقاري عند الجهة الفلانية تشارك صاحب الأرض فيصير منه الأرض ومنهم البنى، ويباع بعد ذلك أو يؤجر وكل واحد يأخذ نصيبه. ترى هذه بديل، أنت عندك أرض وهم عندهم تمويل، ادخلوا شراكة، احسب قيمة الأرض كم وقيمة المبنى كم، افرض الأرض نصف التكلفة كل المشروع والبناء نصف التكلفة، خلاص أنت الأرض منك والبناء منهم، وتبيعوها وتأخذ 50% من الأرباح، يأخذوا 50%، الحمد لله خلاص. الشراكة بدلا من الربا مثلا. فالمفتي الجيد هو الذي يعطي للناس بدائل عن المعاملات المحرمة التي يسألون عنها، يدله. أحيانا يكون عقد، هو عقد بس الصيغة، لو اختلفت الصيغة يصير حلال الصيغة. مثلا أحيانا بعض الفتاوى إيجار منتهي بالتمليك لا يجوز، إيجار مع وعد بالتمليك يجوز، لأنه ترى هذا صار بيع، ما دخلنا البيع والإيجار مع بعض. وإذا ذهبت إلى الممولين يقول طيب ما عندنا فرق، ما خلاص إذا هذه حلال جيبوها، إحنا يهمنا في الأخير أن ندور العجلة. وهكذا الآن لما باع بلال رضي الله عنه تمرا رديئا بتمر جيد، كان عنده صاعين رديء وهو يريد أن يعني إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خادم له أيضا، يعني يريد أن يأتيه بتمر جيد، فماذا فعل؟ راح السوق، ما كان يدري عن الحكم، أعطاهم صاعين تمر رديء وأخذ صاعا من تمر جيد. إيش حكم هذه المعاملة في الإسلام؟ محرمة. ليه؟ للتفاوت، لأنه الجنس واحد، تمر بتمر، الواجب التماثل، صاع بصاع. طيب بس ما أحد الآن يعطينا صاع رديء بصاع جيد، فما هو الحل؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام أظهر توجعه وتأسفه لما حصل، وأنه هذا قال أوه أوه عين الربا لا تفعل، عين عين الربا، ماذا قاله بعد ذلك؟ بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. انت بع الرديء هذا المستوى نازل واقبض الثمن، اقبض الثمن فضة ذهب اقبض الثمن، ثم اشتري بالدراهم النوع الجيد الذي تريده، خلاص ما وقعنا في الربا وحلينا، وصلنا للمقصود ولا لا؟ نحن نريد تمرا من النوع الجيد الفلاني، وصلنا للمقصود ولكن بطريقة شرعية. كان عليه الصلاة والسلام يعني من الأشياء التي يعني يحتاط لها ويقدر يقدر لها قدرها التدرج الصحيح الشرعي. يعني مثلا في الدعوة لما أوصى معاذا، أول ما يأمرهم بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، طيب اشترط النبي عليه الصلاة والسلام مراحل في الإنجاز، تدرج صحيح. كذلك مما كان يراعيه عليه الصلاة والسلام مراعاة عقليات الناس، وأن الأفهام متفاوتة ومتنوعة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في قصة حصلت في العهد النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على باب بيت فيه نفر من قريش، فقال وأخذ بعضادتي الباب، بعضادتي الباب، فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ فقيل: يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا. ابن أختنا ما هو قرشي، أختنا قرشية زوجناها لواحد ما هو قرشي الولد تبع به، لكن ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا نافلة. الحديث رواه أحمد وصححه العراقي والألباني، وقال الهيثم رجال وثقات. طيب ليش سأل هل في أحد غير قرشي في ذلك المكان؟ لأنه كان يبتغي أصحاب عقول راجحة، لأن الكلام ممكن يفهم على غير وجه، ممكن يفهم أنه تعصب، ممكن يفهم أنه يعني، فأراد أن يكون عنده من أصحاب العقول الراجحة ليبلغهم خبرا من الأخبار الخاصة التي لا تقال لعامة الناس، التي لو قيلت لعامة الناس ليش اشمعنا يعني تعصب لقومه ولا، ويبدأ الكلام يطلع. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ممكن يترك أحيانا إخبارا بشيء مراعاة، وليس فقط يخبر ناس معينين، أحيانا يترك الإخبار، كما جاء في حديث أحمد وهو صحيح أنه عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال: لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل. فلماذا لم يخبرهم حتى ما يتولد على ذلك غرور، كبر ونحو ذلك؟ أحيانا بعض الناس إذا عرضت عليهم كلاما ما شرحته، ما فصلته، يكون يعني عندهم أفهام عجيبة. يعني قام أحد الدعاة مثلا يعني في أول ما يبدأ بالدعوة، ذهب إلى مكان قرية فيها مزارعين وفلاحين، فيها مزارعون وفلاحون، وراح قرأ الآية: محمد رسول الله والذين، طيب في آخرها ضرب الله مثلا في الإنجيل للصحابة، لأنه ضرب لهم مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. ما هو مثل الصحابة المضروب في الإنجيل؟ كزرع أخرج شطأه، يعني بدأ صغيرا نبت ثم نمى فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إذن استغلظ، والشيء الذي كان نحيلا غلظ، ثم تراكب بعضه فوق بعض والتف بعضه على بعض. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. في آية أخرى قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. طبعا هذه الآية يعني يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لكن الزارع يقال في اللغة عنه كافر، لأن كافر غطى، وسمي الكافر كافرا لأنه يغطي حقيقة التوحيد وحقيقة الألوهية يغطيها بجحوده وكفره، فسمي كافرا. في اللغة يقال للمزارع كافر لأنه يغطي البذرة بالتراب، لأنه يبذرها ويغطيها بالتربة. كفر يعني غطى. كافر يطلق على الزارع كافر، ويطلق على جاحد الربوبية والألوهية كافر. فقوله في الآية الأخرى أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته، فهو في الكلام يستشهد وقال في الخطبة أعجب الكفار نباته وهم الزراع، أعجبهم هذا الزرع لما نبت ونزلها بعدين استلموه. كفرتنا في الخطبة جاي مشوار عشان تكفرنا، يعني احنا كفار، احنا مزارعين مساكين عسرنا احنا كفار. واحد شوف حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر كم؟ 40، وجلد ابو بكر يعني ايضا جلد 40، وعمر جلد، بعدين عمر جلد كم لما شاف الناس صار في نوع من التهاون الفتوحات، ولما دخلوا ناس صاروا يتساهلوا في الخمر، كم جلد؟ 80. طيب درس فقه الشيخ يشرح الحدود والتعزيرات وحد الخمر، طلع وانتهى. جاء واحد بعدين يتكلم مع الشيخ، قال يا شيخ انت جاني، يعني جاني بعض الطلاب اللي حضروا عندك وقالوا انك يعني انك سبيت ابو بكر وعمر. قال ها؟ قال يقول انك سبيت ابو بكر وعمر واتهمتهم بشرب الخمر وان النبي عليه الصلاه والسلام جلدهم. قال يا اخي كيف؟ طلع هذا الحديث، يعني جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد ابو بكر 40، وجلد عمر 80. فطبعا ما في لغه عربيه تقول يا جماعه لو كان الرسول جلد ابا بكر كان صارت ابا بكر مفعول به منصوب بالالف لانها من الاسماء الخمسه، كان صارت جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد ابا بكر، يعني لو كان ابو بكر اللي كان جلد ابا بكر 40 وجلد عمر، يعني طبعا هذه ممنوعه من الصرف يمكن كان ما راح تبين عدد اصلا يعني في طيب، وجلد عمر، هي عمر عمر يعني ممكن اذا نصبها تبين. المهم ما في عندك لغه عربيه طبعا. فطلعوا من المجلس وهم يقولون انه الشيخ يقول الرسول جلد. فولا ندري يمكن يستغل بعض الباطنيه هؤلاء ويروحوا على بعض جهلة المسلمين، يقول شوف الحديث هذا عندكم، شوف الحديث هذا في كتبكم صح، شوف كيف انه الرسول جلد عمر وجلد ابو بكر. ببساطه ليش يضحك على الناس؟ لأنه ما في مراعاة مثلا الفهم، ما فصلها ما بينها ناس، مثلا ما في لغة عربية ما في قواعد، مثلا الفهم على السريع على الماشي. ولذلك يا أخوان هذه الفوائد النبوية، كيف عليه الصلاة والسلام كان يتكلم، كان يفصل، يختار الكلام الذي يفهم على الوجه الصحيح، هذه كلها دروس لنا في معاملة الناس وفي الدعوة إلى الله وفي تصرفاتنا الشخصية، أن نراعي المآلات، أن نراعي العواقب، أن نراعي الأحوال، وأن الدين فعلا في هذه المراعاة، في بعد النظر، في الاحتياطات، في التحسب للنتائج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا وهو رب العالمين.